بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول القاطري رحمه الله تعالى في تفسير الآية 26 من سورة النور: وفي الآية دليل على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوي الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب، رضي الله تعالى عنها. وكانت أم مصطفى بنت خالة أبي بكر، وقد جعله الله من ذوي القربى الذين نهى عن ترك إيتائهم، والنهي يقتضي التحريم، فإذا لم يدل الحلف على ترك الفعل كان الفعل واجبا، لأن الحلف على ترك الجائز جائز. فانتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول أيضا: قال الزمخشري: لو فليت القرآن كله وفككت عما أوعد به المعطى لم تر الله تعالى قد غلظ في شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليها، ولا أنزل من الآيات القوارع المدحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف واستعظام ما ركب من ذلك واستخضاع ما أخبر عليه ما أنزل في قصة الإفك على طرق مختلفة وأساليب وأساليب مكتملة، كل واحد منها كانت مجانية، ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث فلكفى بها. يعني ذلك قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، إلى قوله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. لو لم تنزل في هذه القضية كلها وهذه الآيات الثلاث لكفى بها، حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعا، وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة، وبأن أنه يوفيهم الجزاء عند ذلك أن الله هو الحق المبين. فأوجد في ذلك وأشبع وفصل وأجمل وأشكد وكرر بما لم يقع في وعيد المشركين. حتى ويعرف المشركين وتوعدهم وتهجد عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفضاء. يكفي في التعظيم وخطورة أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك. سبحانك هذا بهتان المبين، سبحانك هذا بهتان المبين، هذا بهتان العظيم. إشارة إلى أن سب وقذف عائشة رضي الله عنها يتسبب أو يعني قذف يعني إيه الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، ثم إيلاء النبي عليه الإسلام إيلاء لله سبحانه وتعالى. فلذلك نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن أن يخذل زوجة نبيه ومصطفاه حتى إنها لتأتي هذا الإساءة. فلماذا؟ أكبر عن الإسلام مع هذا الإساءة، معنى ذلك أن المشاركة ورسولا لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ثم فصل بين أذية الرسول عليه السلام وبين أذية المؤمنين والمؤمنات أوجز في ذلك وفصل وأجمل وأكتب وكرر لما لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الصلاة، وما ذاك إلا لأمره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بالبصرة يوم عرفة وكان يسأل عن تفسير القرآن حتى سئل عن هذه الآيات، فقال من أذنب ذنبا ثم تاب منه قبلت توبته إلا من خاض في أمر عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذه منهم مبالغة وتعظيم لأمر الإثم. ولقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة، برأ يوسف بلسان الساهر، وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه، وبرأ مريم بإمساك ولدها حين نادى في حجرها إني عبد الله، وبرأ عائشة رضي الله تعالى عنها بنفسه. وبهذه الآيات العظام في سورة النور، يعني يوسف برئ بلسان الساهر، موسى برئ في الحجر، مريم برئت في إنطاق المسيح في سلام في المهد، لكن عائشة رضي الله تعالى عنها برأها الله بهذه الآيات العظام في كتابه المعجز المتلوي على وجه الكثرة إلى أن تقوم الساعة. تبقى خطبة المحاريق الآيات التي فيها تنزيل الله سبحانه وتعالى لعائشة وتبرئها رضي الله تعالى عنها، مثل هذه التبرئة بهذه المبالغة، فانظر كم بينها وبين تبرئة أولئك، وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتنبيه على إناثة محل سيد ولد آدم وخيرة الأولين والآخرين، وحجة الله على العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من خلق عائشة كفر بالإسلام، خرج من الملة. من خلق عائشة بالإسلام يخرج من الملة. لماذا؟ لما أنزل الله سبحانه وتعالى في براءتها، ولما نزه الله سبحانه وتعالى نفسه بالتسبيح يعني عن أن يقع مثل هذا الأنفع. قول القاسمين رحمه الله تعالى: ومن أراد أن صلى الله عليه وسلم وتقدم قدمه وإخراجه لقصد السبق دون كل سابق فليتلقى ذلك من آيات الإثم، وليتأمل كيف غضب الله له في حرمته وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه. فإن قلت إن كانت عائشة رضي الله تعالى عنها هي المرادة، فكيف قال المحصنات؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات يعني في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فيه وجهان: أحدهما أن يراد بالمحصنة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يخططنا أو يخططنا بأن من قذفهن فهذا الوعيد لاحق به. وإذا أردنا وإذا أردنا يعني أريد بقوله تعالى المحصنة خصوص زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك انهن اذا ردنا وعائشه رضي الله تعالى عنها تبقاهن منزله وقربه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هي المراده اولا. انها كانت ام المسلمين فجمعت اراده لها ولبناتها من نساء الامه الموصوفات. وجه محمد ان الذين يرمون المحصنات الغافلات ولهم عذاب عظيم. الوجه الاول ان المراه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم واولاهن بذلك لمكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم منزلتها. الوجه الثاني ان المحصنات مردها فقط عائشه، لكنها جمعت لأنها هي أم المؤمنين. إذن كل مؤمنة من أمها؟ عائشة رضي الله تعالى عنها أمها في الإيمان، كما قال